قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

قال لا يأتيكما ذلكما مما علمني ربي وقال وقال الملك ائتوني ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي ولما جهزهم بجهازهم لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما من أبواب متفرقة

أخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات وفوق كل علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا الأرض حتى يأذن لي القرية التي كنا

بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي وتفصيل كل شيء.